مثال ثالث النكاح. هلا النكاح فيما يتعلق بالأسرة من الضروريات ولا الحاجيات؟ من الضروريات. الأسرة لا يمكن أن تقوم ولا يمكن أن تولد إلا عن طريق النكاح، فالنكاح من ضروريات بناء الأسرة. طيب زيد من الناس قلنا له ينبغي أن تتزوج عند بقائك، هيك ما بيصير، منكر، وهو بحاجة طبعا إلى الزواج. قال والله أنا وقت بدي أتزوج بدي بيتي يكون مرفه رفاهية كاملة، وأنا بدي بيت بهالشكل وفرش بهالشكل ووضعية بهالشكل، وبيتي يكون في المكان الفلاني بغرب المالكي وهون هون. فهنا تعارض زواجه مع مصلحة من المصالح المالية، ما هيك؟ شو بنقول له؟ بنقول له أنت الآن مرتكب لمحرم. قال ليش؟ المصلحة المالية مو مصلحة شرعية كمان؟ بنقول له مبلا، لكن مصلحة المال لما بدها توقف بوش مصلحة النسل، مصلحة المال بنأخرها هيك مشان مصلحة النسل تترسخ. فتزوج مالش يعيش حياة بسيطة، وربي عز وجل بعدين بيكرمك والغنى بيجي فيما بعد. أنا وما بيجوز أن تمنع نفسك من الزواج الذي هو ضروري من ضروريات النسل في سبيل حاجية أو تحسينية من تحسينيات المال. واضح الكلام؟ يعني هلا التطبيق شو عم نسوي فيه؟ بعتقد كلياتنا صرنا قادرين بقى انه أمثلة أخرى إذا صادفتنا في المجتمع نقدر نطلع بحكم شرعي من خلال تطبيق هذه القاعدة. سلف الحقائق كان صوتك ملهما، والحق أبلج لا مقام.